اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. نتابع هذا هو الدرس الثاني او الثالث والثلاثون في سلسلة دروس العلوم القرآن. وقد كنا في الاسبوع الماضي نتحدث عن ظاهرة ما يسمى بالتصوير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي مزية تفرد بها كتاب الله عز وجل، كما اجمع على ذلك علماء العربية والادباء قديما وحديثا. وقلنا بادئ ببدأ معنى ان القرآن يتسم بالتصوير انه يخاطب في الانسان كلا من عقله وخياله معا في غالب الاحيان. فالقرآن يخاطب في الانسان عقله معبرا عن المعاني التي ينهيها الى تفكيره وعقله ليدركها ويعظمها ويؤمن بها، ولكنه في الوقت ذاته يخاطب خياله. ووظيفة الخيال هي التصور. الخيال تشبه بالمرآة عند الإنسان. فالقرآن يصور لك المعاني التي يقولها ويرسمها على صفحة خيالك، ويقدم إليك المعاني كأي كلام آخر ليهضمها عقلك وتفكيرك. ثم بدأنا نستعرض نماذج وأمثلة من آيات الكتاب الرباني التي يتراءى فعلا فيها مخاطبة العقل ومخاطبة الخيال معا. وذكرنا طائفة من الأمثلة، ووعدنا أن نضيف إليها طائفة من الأمثلة أيضا حتى تترسخ هذه المزية القرآنية في أذهاننا. نضيف الباري سبحانه وتعالى كما تلاحظون في كثير من آي كتابه المبين يحدثنا عن مآل الكافرين والجاحدين يوم القيامة. طبعا يخبرنا أن مآلهم الشقاء والعذاب الواصل الذي لا نهاية له، هكذا يخبر عقولنا. لكن دائما هذا الخبر مقرون بصفة، مقرون بصورة يجعل خيالنا يتصورها. نعم. وفي القرآن آيات كثيرة تؤدي هذا المعنى وهذا التصوير بآن واحد. مثلا من ذلك قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد. حديث عن الجبابرة الطغاة الذين آلوا إلى الله جاحدين كافرين، يقول: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. إذا تأملنا في هذا الكلام نجد أنه أولا يخبر عقولنا بأن هؤلاء الجبابرة الذين أعرضوا عن حياتهم الدنيا دون أن يتوبوا إلى الله ويصطلحوا معه، هؤلاء مآلهم الشقاء الأبدي. وهذا كلام يخبر به عقولنا، يحدث به أفكارنا. لكن انظروا إلى جانب ذلك إلى الصورة التي يرسمها بيان الله على صفحة أخيلتنا. من ورائه جهنم، وكلمة وراء تأتي في اللغة العربية من الأضداد، يعني تأتي بمعنى قبل وتأتي بمعنى أمام. تقول من ورائه جهنم، يعني ربما كان مقصود من أمامه، ولكن أيضا تأتي بمعنى الاثنين معا، من ورائه جهنم أي فهي من ورائه وهي من أمامه. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. هذه صورة، الآن صورة يرسمها بيان الله في أذهاننا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، صورة يبين لنا البيان الإلهي كيف يكره هذا الجبار العنيد الذي كان جبارا عنيدا في دار الدنيا، كيف يكره على تجرع هذا الصديد. لكن الصورة يتجرعه ولا يكاد يسيغه، صورة بذهنك، يتجرعه يكره على أن يتجرعه لكنه لا يكاد يسيغه وهو يكره على ذلك، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بالميت. ما هذه الصورة؟ هو المعنى الذي يريد أن ينهيه الله إلى عقولنا، أنه يعاني من عذاب الموت دون أن يأتي الموت، يعاني من عذاب الموت تماما لكن دون أن يأتيه الموت. هذا خبر، لكن انظروا إلى الصورة. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بالميت، صورة غريبة. تضعك هذه الكلمات أو هذه الآية أو هذا الرسم أمام إنسان تهجم عليه أمواج، أمواج يخيل إليك القرآن صورتها بألوانها، أمواج من الموت عن يمينه عن شماله، من هنا من هنا من فوق من تحت، أمواج الموت تداهمه من كل الجوانب والأطراف ولكنه لا يموت. هذه صورة، المعنى أن العذاب الذي يعانيه هو عذاب الموت ولكنه يبقى حيا. الصورة هي هذه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. من هذا القبيل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. هو يريد ان يبلغنا قرارا، ما هو؟ هو ان علينا ان لا نخدع بالحياه الفارغه التي يمد الله الجاحدين والمستكبرين في دار الدنيا بها. لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن يؤخر عذابهم وجزاءهم إلى يوم القيامة، عندئذ ينتهي عهد الرفاء وينتهي عهد الأمن والطمأنينة والنعم التي تتراقص، ويأتي أو يبدأ دور العذاب المهين. هذا ما يريد الله أن يقوله لنا، وهذا خطاب للعقل. لكن الكلام الذي يقوله لنا الله فيه خطاب للعقل وللخيال معا. إنما يؤخرهم ليوم، رأسا بدأت الصورة، تشخص فيه الأبصار. وشخوص البصر يعني انحباس الحدقة، فهي لا تتحرك يمينا ولا شمالا. يقال فلان شخص بصره، يعني أخذ ينظر إلى الأعلى دون أن تتحرك حدقته، وهذا يكون عند شدة الهلع. نعم، هي صورة. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليه طرفهم، وأفئدتهم هواء. صورة مهطعين، كلمة مهطعين تعني مسرعين، لكن الفرق كبير بين مسرعين ومهطعين. تقول مسرعين يعني مسرع بس، لكن تقول هؤلاء مهطعون يعني مسرعون وقد انفلتت منهم الرقاب، هذا معنى مهطعين. فتصور المعنى الذي يرسمه كلام الله عز وجل، مهطعين مقنعي رؤوسهم، صورة جموع كثيفة من الناس مسرعين لأن هنالك من يسوقهم فلا يستطيعون أن يتريثوا. مهطعين يعني مسرعين وقد امتدت أعناقهم هكذا إلى الأمام فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا، وهي صورة مرعبة، صورة الهلع الذي قد أخذ بمجامع قلوبهم. مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، أعينهم لا تكاد تعود إليهم لينظروا إلى أحوالهم، أي أنهم في ذهول عن أنفسهم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أفئدتهم فارغة. لكن شتان بين كلمة هواء وبين كلمة فارغة، أفئدتهم فارغة مع يدركه العقل، يعني لم يعد هذا الفؤاد الذي كان يتعشق الدنيا والذي كان يتعشق الذهب والفضة والذي كان يتعشق الصور والأشكال والذي كان يفور ويغلي بحب الشهوات والأهواء المختلفة، هذا القلب اليوم هوى. صورة كان ممكن أن يقول قلوبهم فارغة عن ذلك الشيء تهلم، لكنه يريد أن يصور لنا وكأن أفئدتهم كانت فيما مضى أشبه ما تكون بدور مليئة بالضجيج والحركة والأضواء والرقص وما إلى ذلك. الآن تنظر إلى هذه الدور وإذا بها فارغة تصفق فيها الرياح. نعم، وأفئدتهم هواء. هذا إخبار من الله لنا عما يحيق بالناس يوم القيامة، لكنه خبر وتصوير، خبر يخاطب به عقولنا وتصويرا يرسمه على صفحة أخي لدينا. أيضا نتابع مزيدا من الأمثلة التي تجسد هذا المعنى الذي نقول في سورة القمر. يقول الله سبحانه وتعالى منبئا عن ذلك اليوم الخطير الذي ينتظر كل إنسان، مصورا هذه الصورة التي رأيناها الآن، يقول خطابا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناقش المشركين وفتح صدره للحوار معهم وصبر كثيرا على جدلهم وكبريائهم. يقول الله فتولع أعرف يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. لا، كلام غريب، هذا إخبار من الله عز وجل لرسوله عما سيحيق بهؤلاء المستكبرين. لكن هل هو حديث موجه إلى العقل فقط أم هو موجه إلى العقل والخيال معا؟ الجواب سنلاحظونه من هذا الكلام. فتولى عنه رأسا بدأت الصورة، ما قال الله سبحانه وتعالى أنهي كلامك معهم، أنهي هذا الجدال معهم، لا فائدة من كلامهم، لا، أيضا عبر عن هذا المعنى في سورة. قال فتولى عنه، يقال فلان تولى عن صاحبه اذا كان مقبلا اليه، وفجأة اعرض عنه ومضى، اعرض عنه واعطاه ظهره ومضى. سورة فتولى عنه يا محمد. ثم وضعنا امام سورة يوم القيامة، انت انتظره، امهله الى ذلك اليوم. اي يوم؟ يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. لاحظوا الصورة، خش عن ابصاره صورة بصر خاشع اي خائف، وظاهرة الخوف تلتمع في البصر عندما تجمد الحدقة، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداد، الاجداد جمع جدث، والجدث القبر، يخرجون من القبور. انظروا الى هذه الصورة، يخرجون من الاجداد كأنهم جماد منتشر. العرب عندما تريد ان تضرب المثل بالكثرة لا تجد خيرا من الجراد. اذا انتشر الجراد وارسل الله هذا الوباء السماوي العجيب الى اي ارض، الى اي زرع، تجد ان السماء غطيت بهذه الارتاب ولا تعلم من اين جاء ولا تعلم متى ظهر. نعم، لذلك يضرب المثل لكثرة الشيء بالجراد. لذلك يقول يخرجون من الاجداد من القبور كأنهم جراد منتشر، مهطعين الى الدعاء، مسرعين، قلنا مهطعين مسرعين وقد امتدت منهم الرقاب، مهطعين الى الدعاء. يقول الكافرون هذا يوم عسر. هل تجد كلاما عربيا غير كلام الله عز وجل فيه هذان يعني سبيلان اللذان يخاطب الله بهما الانسان، احدهما لعقله والاخر لخياله؟ لا تجد. نحن عندما نتكلم نستعين بالتشبيه، بالتمثيل، بالصنعة حتى نستطيع ان نحقق شيء من هذا الكلام، لكن القرآن بدون ذلك. ثم انظروا وهو يحدثنا باختصار عن قصة نوح وكيف انذر قومه فلم يرعوا فأهلكهم الله بالطوفان. هذا هو الكلام الذي يقوله الله، الذي سيقوله الله لنا، كلام للعقل. كيف ارسل الله نوحا الى قومه فخاطبهم ونبههم وارشدهم فلم يرعوا بل تكبروا عليه وسخروا منه فأهلكهم الله بالغرق. لكن انظروا كيف يقول، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. هذا التصوير رأسا خيالكم يتصورون، تتصورون كيف ان الرجل يقف بعد ان صبر وصبر وصبر وجاءته السخرية تتمطر عليه من كل مكان، دعا ربه تركهم والتفت الى ربه، دعا ربه اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر. من منكم وهو يسمع هذا الكلام لا يجد ان خياله يقتنص كما تقتنص المراه صوره رسم دقيق عجيب لهذه الظاهره؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، تعبير يصور لنا هذا الكلام ان السماء تحولت الى ابواب، وكأن هذه الابواب التي كانت منصبة كانت خلفها مياه عارمة عارمة جدا، وانها كانت محبوسة وراء هذا الابواب، فما ان فتحت هذه الابواب حتى انزلقت هذه المياه انزلاقا. الان ليست الصورة صورة مطر يهطل قطرة فقطرة فقطرة، لا، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، يعني كان الماء ملتصقا بتلك الابواب المغلقة، وكأن ضغطا شديدا كان يمارسه هذا الماء على هذه الابواب، فما ان فتحت هذه الابواب حتى انزلقت المياه كلها دفعة واحدة الى الارض. صورة، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، كلمة منهمر كأن فيها جرقا اذنيا منهمر، صوت الماء وهو ينهمر ويتساقط. ثم قال وفجرنا الارض عيونا، الارض فجرناها عيونا، ما قال يعني فجرنا ينابيع من الارض، لا، فجرنا الارض عيونا. فالخيال يلتقط من هذا الكلام الصورة التالية، كأن الارض كلها تحولت الى ينابيع متصلة بعضها ببعض. وفجرنا الارض عيونا، ما هذا؟ صورة ثانية، احداهما من السماء هاطلة والاخرى من الارض متفجرة. فالتقى الماء، يعني ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر، فالتقى الماء على امر قد قدر. ثم يقول وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، صورة واضحة، الحامل هو الله، والله بالمعجزة الخارقة هو الذي حمل نوحا ومن معه من المؤمنين. لكن الصورة التي وضعها في أذهاننا ليست صورة سفينة عملاقة قائمة على أساس تقنية علمية وتتحكم بالمياه بقواعدها الفيزيائية المعروفة التي تتأبى على الغرب، لا لا، الصورة ليست كذلك، عكسها تماما. ما هي؟ ذات ألواح ودسر، يعني حملناه على بضعة ألواح، ألواح خشبية ودسر ومسامير، حملناه عليه تصويرا لمهانة هذه السفينة أمام سلطان المياه العارمة. نعم، فكأنه يريد أن يقول لك تصور هذه السفينة مهما شئت أن تتصورها عملاقة ضخمة كبيرة جدا، لن تكون شيئا يذكر أمام هذه المياه الغامرة التي هطلت من السماء ونبعت من الأرض، فتحولت الأرض كلها إلى بحار متلاطمة. وماذا عسى أن تفعل هذه السفينة؟ تصور أنها عملاقة كبيرة ما شئت أن تتصور، لن تكون هذه السفينة أمام هذه الأمواج المتلاطمة من الأفق إلى الأفق إلا كقطع، كمجموعة ألواح تجمعت إلى بعضها بعضا ولم تكون لها أي فاعلية بشكل من الأشكال. هذا معنى، ولكن هذا المعنى تجده مرسوم على صفحة خيالك بهذا البيان الإلهي. لكن نقف هنا وقفتين لنتشبع منهما بالعقيدة الإيمانية التوحيدية الحقيقية. حملناه على ذات ألواح ودسر، بحسب الظاهر الذي حمله سفينة، قلت الألواح، بحسب الظاهر الشيء الذي حمله هو هذه الألواح، لكن البيان الرباني ما قال ذلك، قال حملناه. طيب يا ربي أنت الذي حملته إذن، ما هي جدول الألواح والدسر المسامير التي جمعتها الى بعضها. ما دمت انت الذي حملت ففيما سخرت هذه الالواح التافهة التي لا شأن لها. نعم، تلك هي سنة رب العالمين، يقيم حياة الانسان على قيوميته ويجعله يعيش بناء على قدرة الله المباشرة، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر له في الظاهر لا في الحقيقة ما قد يكون سببا في الظاهر لنجاته ان وقع في براثن هلاك، لشبعه ان زاده جوع، لريه ان ابتلي بظمأ. نعم، يقدم له الماء آنا والطعام آنا والسكينة آنا إلى آخر ذلك صورة. أما الفاعلية فلمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإلا لقال وحملته ألواح ودسر، حملته سفينة ذات ألواح ودسر، لكن ما قال هذا أبدا، وكرر هذا في كتابه المبين مرة أخرى يوم قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما دام الفلك المشحون موجود فلماذا يقول أنا حملنا؟ لتحقيق هذا المعنى الذي أقوله لكم، الفلك المشحون صورة والحامل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لكن هنا لما صور لنا عظم الطوفان ولما صور لنا خطورة انزلاق المياه وانهمارها من السماء وتفجرها من الأرض أراك أن سفينة أصبحت تافهة أمام ذلك. شو قيمة السفينة؟ ماذا عسى أن تصنع؟ نعم، لذلك ما سماها سفينة أصلا، وإنما قال وحملناه على ذات، كلمة ذات وصف شيء محذوف، أي على سفينة ذات ألواح ودسر، حذفها حتى يضعك منها أمام قطعة أخشاب بس. وحملناه على ذات ألواح ودسر. إذن هنا نحن أمام حقيقة اعتقادية يجب أن نعلمها، أن الأسباب كل لا فاعلية لها أبدا، إنما الفاعلية دائما لله. روح السفينة، كل شيء في السفينة هذه، النار هل لها فاعلية كامنة في ذاتها؟ لو قلت ذلك لكفرت ولا أشركت ولمزقت عقيدة التوحيد التي أمرك الله أن تدركها تماما. نعم، النار ليست هي التي تحرق بفاعلية في داخلها، ولكن بفاعلية تسري إليها من عند الله لحظة فلحظة فلحظة. الماء هل وضع الله فيه فاعلية وترك هذا الماء وقد غرست فيه هذه الفاعلية الذاتية فأصبح الماء يرويك بهذه الفاعلية المنفصلة عن الله؟ ان قلت ذلك كفرت والعياذ بالله. لا، الفاعلية من الله لكن متصلة بماذا؟ بالماء لحظة فلحظة. عندما تشرب الماء يأتيك الري من عند رب العالمين، لكن عبر هذا الماء. كذلك الطعام كل شيء. فإن قال قائل لا، ولكن المعتزلة في عصر من العصور قالوا إن الله أودع في الأشياء قوة فبها تؤثر، هكذا قال المعتزلة في حين من الزمن. قل لهم نعم، قالوها في حين من الزمن لما كانوا مخدوعين ومنبهرين بالفلسفة الإغريقية، هم أنفسهم رجعوا عن هذا الكلام لما فكروا وعلموا أن هذا الأمر غير صحيح ولا يتفق مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لو قلت إن الله أودع في الطعام فاعلية الشبع ثم ترك الطعام وأصبح الطعام بحد ذاته مشبعا، لو قلت إن الله أودع في الدواء فاعلية الشفاء، وترك الله الدواء فأصبح الدواء يشفي بذاته. لو قلت إن الله أودع في السفينة فاعلية الطفو على وجه الماء وعدم الإغراق، معنى ذلك أن هذه الأشياء الكونية أشبه الكمبيوتر، يملأ صاحب الكمبيوتر هذا الشيء بما يشاء ثم يتركه ويعود إليه، وإذا به يحتضن هذه الأشياء التي حشي بها. معنى ذلك أن الكمبيوتر إذا انفصل عن صاحبه يفعل كل شيء. إذا هذه الأشياء إذا تركها الله تؤثر، الطعام يشبع والماء يروي والدواء يشفي والسم يميت والسفينة تنجي، إذا أين هي فاعلية الله؟ أصبح هذه الأشياء كلها شريكة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا يتعارض معارضة حادة مع قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ أي القائم بأمر الخليقة كلها لحظة فلحظة فلحظة، ولا يكون الله قائما بأمر هذه الخليقة إلا إذا كانت فاعلية الخليقة كلها آتية من عند الله. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأمر والسماوات والأرض بأمره؟ ما قال قامت، أن تقوم التجدد والاستمرار دائما، تقوم السماوات والأرض بأمره يعني لحظة فلحظة. ولو أن الله تخلى عن السماوات والأرض لتحولت إلى هباء، إلى لا شيء، كما قال الذي ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وقد قال رسول الله أصدق ما قاله الذي ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ثم قال الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، صورة تتمة الصورة، تجري ذات ألواح ودسر، يعني كأنها كأن البيان الإلهي عندما صور لك السفينة بهذه التفاهة مجموعة ألواح مرتبطة ببعضها بعدة مسامير. رأسا السائل يسأل كيف استطاعت هذه الألواح أن يعني تنجي هؤلاء الناس وأن تحتضنهم ضد هذه الأمواج المتلاطمة من الأفق الشرقي إلى الأفق الغربي؟ كيف؟ جاء الجواب منك، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بفاعلية من عندنا، وهذا معنى. لكن انظروا إلى الصورة، تجري بأعيننا، الصورة تضاهك أمام بيان كأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ ووقى هذه الألواح الخشبية بمن عليها وما عليها بعينه السائرة. هذه صورة. هل يشترط أن نقول تجري بأعيننا يعني إذا الباري له عدة أعين مو عينتين كمان ثلاثة فصائل؟ لا، هذه صورة، هذا تصوير، هذا تصوير، تصوير. كما أنه لا يشترط أن تتصور أن السفينة التي أقلت بين نصف يعني بضعة ألواح مرتبطة فقط بشيء من المسامير وليس لها شأن السفينة وشكل، لا كانت سفينة، لكن الله هون من أمرها فقال حملناه على ذات ألواح مجسم. كذلك عندما قال تجري بأعيننا، رب العالمين مرة نسب إلى نفسه عين واحد، مرة نسب إلى نفسه عيونا، نعم، مرة قال ولتصنع على عين، عين واحد، نعم، مرة قال فإنك بأعيننا، مجموعة عيون. لو أننا فسرنا كل كلمة بالمعنى الظاهري دون نظر إلى هذه الصورة الأدبية التي يضعنا البيان الإلهي أمامها، لو قام في حرج أن نعتمد أن البالي له عين واحدة والعيون، مرة قال تجري بأعيننا، مرة قال نعم ولتصنع على عيني. نعم. الحل ما هو؟ الحل انه ليست هنالك عين في هذه البصر ولا عين، وانما هنالك حفظ ورعايه. جسد الله الحفظ والرعايه بهذا الاسلوب التصويري، اي بحفظي برعايتنا. وهذه صوره نفسها ذكرها في سوره نوح او في سوره هود، عندما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسى. بسم الله، لا بهذه السفينة أبدا. طيب هنا ما قال بأعيننا، قال بسم الله، حتى نعلم أن كلمة أعين هنا تعني الحفظ. وإلا لقال هنا أيضا نعم بعين الله مجريها، كان بل كان يقول بأعين الله مجريها، لكن ما هكذا قال. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. انظروا إلى الصورة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذه السفينة أقل من أن تستطيع مقاومة هذه الأمواج التي هي أشبه ما تكون الجبال، لكن ألم يقول بسم الله مجري؟ وهنا يقول تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هنا نحن أمام صورة أخرى يعزز كلام الذي قلناه. يجب أن نعلم أنه لا توجد فاعلية لشيء، هنالك صور لأسباب شكلية فقط، إنما الفاعلية دائما لله. انظروا إلى هذا المشهد، مشهد أخاذ. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه. ابنه كان كافرا، كان عاتيا، ونادى نوح ابنه وكان في معزل. سورة: يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. منطق الكفر، سآوي إلى جبل، أعطى الجبل فاعلية، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا جاء المنطق الإيماني يقول؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا من الجبل لا من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظروا إلى هذا الحوار: يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تصور أن الجبل فيه سببية العصمة من طغيان الماء، يصعد إلى جبل عال وإذا به قد تحصن بقمته ضد الخطر الآتي من الماء، الآتي من الماء في منطق هذا الإنسان الكافر. فأعطى السبب، فأعطى الجبل فاعلية النجاة، وأعطى الماء فاعلية الهلاك. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، جاء منطق الإيمان على لسان نوح يقول: لا عاصم اليوم من أمر الله. المسألة مو مسألة ماء، المسألة مو مسألة طغيان ماء، المسألة مسألة غضب رب العالمين. لا عاصم اليوم من أمر الله. ماذا يفعل الجبل؟ ماذا يفعل؟ أي الله أكبر، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم تختم الصورة بهذا الشيء المخيف: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أعتقد أننا الآن أصبحنا يعني مش